ايها الاخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المباركة، رحاب مسجد الامام الحسين رضي الله عنه وارضاه بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من ايام الله تعالى. اخوة الايمان، ودائما نستهل بالذي هو خير، القرآن الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استمع الى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. اخوة الايمان، من ايات الله البينات يتلو علينا القارئ شيخ محمد بحيري عبد الفتاح. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعه فرعون وجنوده بغيا وعدوا. أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية

ذلك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الرحيم قل يا قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى